إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. هلو. شعارنا غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك بعبودة، لكن انت لو بصيت رجليك تقع عجب. يا كابتن عاصمة الصين ليه؟ هنشوف معجزة. هي دي المعجزة بعينها، دي بقى اللي حطمت الرقم القياسي العالمي في الجري. سريعة يعني؟ دي أسرع بنت في العالم، اسمها كيو. إيه طب ممكن نكلمها؟ لا دي بتدرب دلوقتي، لكن ممكن نكلم مستر ما. وده بيشتغل إيه؟ ده بقى سيدي مدير فريق الجري الصيني. مستر ما، مستر ما، تحت أمرك. ممكن يعني نعرف سرعة أو سر سرعة كيو؟ بكل ممنية، احنا هنا في الصين اخترعنا طريقة جديدة للجري. ازاي؟ رقبنا النعامة اسرع طائر في الدنيا ودربنا كيوي على الطريقة اللي بتجري بها النعامة. برافو. لكن قول يا مستر ما، هي هي كيو دي رشيقة كده ليه؟ اه فهمت، حضرتك عايزة تعملي رجيم. بالظبط كده. يبقى مفيش غيرها. هي ايه دي؟ شربة السلاحف.